بالنسبة لقيام الليل هو من أشرف القربات، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهذا أمر مستقر عند أهل الإسلام. لكن القضية قضية صور قيام الليل، يعني طرائق قيام الليل اختلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد عنه عدة طرائق في قيام الليل. من أشهرها أنه كان يصلي ركعتين ركعتين، مثنى مثنى، قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. ولو صلت سردا أربع وجلست في الخامسة وسلمت كان ذلك حسنا، فقد ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. تأتي مسألة الدعاء، هي تقول: إنها سمعتني أقول: يا من لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه أحد. الآن لعلها تسمعني، هذا من الثناء على الله عز وجل. كلنا أمرنا بأن نحمد الله ونمدحه، لكن مهما قلنا فإن لن نبلغ ما لله ما يستحقه الله من الحمد. فنقول في دعائنا: اللهم يا من لا يبلغ مدحته قول قائل ولا يجزي بآلائه، أي بنعمه، ولا يجزي بآلائه أحد.